واحنا مشترينها الاول احنا عارفين شكاية ان هي تكون عدة السنتين صحيح. وبعدين لما جينا نشتريها الجزار كان يعني حد معرفة يعني قال لنا ان دلوقتي ما عادتش بتتحسب بالعمر. العمر كان شرط علشان ما تكونش هزيلة او قليلة اللحم يعني. فالسنة اللي فاتت جبنا حاجة ما عرفناش عمرها بس اللي معها لنا قال لنا ان هي بالاسنان اللي في الفم القطرة سنتين مش عارفة يعني ايه بس بيقولوا ان دي علامة تانية على ان هي تفلح. طيب فالحقيقة احنا السنة دي عايزين اليومين دول خلاص عايزين ناخد قرار وخايفين نبني على نفس اللي بنيناه السنة اللي فاتت ويكون غلط. حاضر. فأهل الخبرة هم اللي يفتونا ولا لازم بالعمر؟ لأن هم قالوا لنا إن ممكن تكون عمرها أقل من سنتين وتكون حجمها كافي وحكاية السنتين دي ما اشترطتش غير عشان الحجم. طيب تابع معايا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسألك بالله يا شيخ موسى عباس عندي مكتبين بالإيدي. ربنا يهدينا وإياك لما يحب ويرضاه ويجعلنا وإياك من عباد الصالحين. بس على طاعة الله ورسوله. ربنا يسددنا وإياك على الحق. اللهم آمين. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. شيخ مسعد عايز أسأل سؤال حضرتك. نعم. الثلاث أيام اللي هم الثلاث أيام بتوع الأيام القمرية. هل يجوز إن أصومهم في الأول أو في الآخر؟ لأي ظروف يعني؟ حاضر. يجوز ولا لازم يكونوا هم الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر؟ حاضر. اسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب قلت وصف رب العالمين جل جلاله حال الذين اجتمعوا في الدنيا لغير الله. هؤلاء الأصحاب الذين اجتمعت قلوبهم في الدنيا لغرض دنيوي وبين أن هذه الصحبة تنقلب في الآخرة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبين رب العالمين حال هؤلاء في الآخرة بآيات تخلع القلوب ويشيب من هولها الوليد إن كان في القلب إسلام وإيمان. اسمع. ويوم يعض الظالم على يديه. الواحد فينا في الدنيا ربما إذا ندم على شيء عض على إصبع من أصابعه، أما هذا الظالم في الآخرة فيعض على يدي على كلتا يدي من شدة الحسرة والندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما صاحبت فلان. يا ريتني ما عرفت فلان. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. نعوذ بالله من خزي الدنيا والاخره. حتى اهل النار في النار يتمنى احدهم ان لو كان له واحد من اهل الخير يعرفه يصاحبه يصادقه يؤاخيه. اسمع الى قول علي رضي الله عنه. يقول علي عليكم بالاخوان بالاصحاب الصالحين يعني فانهم عدة في الدنيا والاخرة. الم تقرأوا قول الله تعالى تالله أهل النار يقولوا كده تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا أخوانا صاحب الأخيار صاحب الأطهار صاحب الأبرار فإن صحبتهم تنفع في الدنيا والآخرة. هذا شيء مما قاله رب العالمين في هذا الباب. أما ما قاله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنأتي على بعضه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.